هنا بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوله ثم نشط أبو بكر في الدعوة إلى الإسلام وكان رجلا مؤلفا. قلنا مؤلفا يعني يألف ويؤلف، وذكرنا الحديث المؤمن ألف مألوف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. هذا الحديث رواه الإمام البخاري وإمام مسلم فمتفق على صحته. المؤمن ألف مألوف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. فهذا يعني توجيه أن سادات الأمة الإسلامية كانوا من الذين يألفون ويؤلفون. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه من قبله النبي صلى الله عليه وسلم. فنشط أبو بكر بالدعوة إلى الإسلام وكان رجلا مؤلفا محببا سهلا ذا خلق ومعروف. يبقى أبو بكر الصديق كان له أخلاق وكان له معروف وكان سهلا ومؤلفا ومحببا، وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لعلمه وتجارته. قومه القومية بتاعته قومية قرشية على أوسع المجالات في البلدة، قومه هي قريش، وإلا فقبيلته الصغيرة بني تيم هو تيمين. فجلس كانوا يألفونه ويأتونه لعلمه، كان مشهور بعلم النسب، كان نسابا، ومشهور أيضا برواية الشعر رضي الله تعالى عنه. فكان هذان العلمان عند العرب بمكان، يعني كان لهم مكان عند العرب، علم النسب وعلم الشعر، وهو من أجل علوم العرب قبل الإسلام. فجلس وحسن مجالسته، فجلس يدعو من يثق به من قومه ممن يغشاه، يعني يختلط به ويجلس إليه فأسلم بدعائه عثمان بن عفان الأموي. يبقى عثمان من بني إيه؟ من بني أمية. والزبير بن العوام الأسدي، الزبير ابن العوام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزة. يبقى من رهط مين؟ من أمهات المؤمنين سيدة خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فالزبير بن العوام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزة، وعبد العزة طبعا ابن قصي عبد العزة ابن قصي، وقصي ابن كلاب ها ابن مرة، ومرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهم ابن قريش جد النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص الزهريان. يبقى أسلم من السابقين الأولين على يد أبي بكر الصديق عثمان بن عفان من بني أمية، والزبير بن العوام من بني أسد، وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، وهم زهريان راهطمين أم النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر يطلق على سعد بن أبي وقاص أنه خاله مجازا لأنه من راهط أمه أم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطلحة بن عبيد الله التيمي، طلحة بن عبيد الله البني تيم لما رهط مين؟ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، صح كده؟ غلط خالص، رهط أبو بكر الصديق، ورهط أبو بكر الصديق، صح كده؟ من في إيه؟ في خط ساخن بينكم، دعالة، فرهط أمير أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. طلحة بن عبيد الله التيمي فكان هؤلاء النفر الذين سبقوا الناس هم الرعيد الأول وطلعة الإسلام. طبعا الكاتب رحمه الله نسي شخصية مهمة جدا من الرعيد الأول، بل كانت هي تقريبا يعني الشخصية الخامسة وقيل الرابعة، وهو خالد بن سعيد بن عاص رضي الله تعالى عنه. خالد بن سعيد بن عاص رضي الله تعالى عنه كان هو الشخصية من الشخصيات السابقة في السبق في الرعيد الأول، وقيل أنه رابع أو خامس من أسلم، وقيل أسلم مع أبي بكر الصديق في ساعة واحدة رضي الله تعالى عنه، وقد أبلى بلاء حسنا وعانى الأمرين بتحمل مشاق هذا الدين المبارك، فهاجر إلى الحبشة مرتين وأنجب ابنته أم خالد بنت خالد بن سعيد بن عاص، شخصية نسائية مشهورة جدا في عالم المرأة المسلمة. أم خالد بنت خالد بن سعيد بن عاص التي تزوجها الزبير بعد ذلك لما كبرت، وكان يدعمها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لها بلغة الحبشة: سنة يا أم خالد، سنة يا أم خالد، إذا أعطاها ثوبا يعني جديد يا أم خالد، جديد يا أم خالد، فتضحك لنشأتها في بلاد الحبشة رضي الله تعالى عنها، وتزوجها الزبير. ومن العجيب أن علي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص والأرقم بن أبي الأرقم، وهو يعني الأرقم اسمه الأرقم بن أبي الأرقم، يعني مثلا إذا أقول مثلا إيه سعد بن أبو سعد، طيب أبو سعد اسمه إيه الأرقم، يعني الأرقم هو عبد مناف ابن أسد ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم، يبقى الأرقم من بني إيه مخزوم، ومن هو من السابقين من الرعيل الأول، يبقى علي والزبير وطلحة وسعد والأرقم ابن أبي الأرقم هو وخالد بن سعيد بن عاص مع عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وعثمان بن عفان، دول الرعيل الأول. ولكن إذا ذكرت علي والزبير وطلحة وسعد والأرقم لماذا؟ لأنهم ولدوا في سنة واحدة. لمعلوماتك أن سن علي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص والزبير بن عوام والأرقم بن أبي الأرقم كلهم مواليد سنة واحدة، زي بنسميها دفعة واحدة. هم الرعيد الأول وطليعة الإسلام. ومن أوائل المسلمين بلال بن رباح الحبشي، ثم تلاهم أمين الأمة هو أبو عبيدة عامر ابن الجراح ابن الحارس ابن فهر الفهري، وفهر أيضا فرع من أو بطن قريش. ثم أبو سلمة عبد الله، أبو سلمة اسمه عبد الله، عندكم أبو سلمة فقط بكليته، لكن اسمه عبد الله، أبو سلمة عبد الله ابن عبد الأسد ابن هلال ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم ابن مخزوم المخزومي. يعني احفظ هذه الأنساب لأنها تساعدك على التمييز بين بطون قريش وقرابتها. أبو سلمة مين؟ عبد الله ابن عبد الأسد ابن هلال ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم، لأن هو من بني مخزوم اللي منهم أبو جهل، أبو جهل عمرو ابن هشام ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم، أبناء عمومة. وأم سلمة أسلمت مع زوجها أبو سلمة اسمها هند بنت أبي أمية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم. والأرقم اسمه الأرقم ابن أبي الأرقم اللي هو عبد مناف ابن اسد ابن عبد الله ابن عمر بن مخزوم، كلهم ابناء ايه عمومه من قبيله واحده، يعني بطن واحد، وهذا البطن فرع من فروع قريش. يبقى اسلم من السابقين بلال بن رباح الحبشي، يبقى اول دفعه بعد الرعين الاول السابقون. هذا هو التقسيم، يعني المبارك الاولون هم الرعيل الاول، يليهم السابقون كبلال الحبشي وابو عبيد عامر بن الجراح ابن الحارث الفهري، وابو سلمه عبد الله ابن عبد الاسد المخزومي، والارقم ابن ابي الارقم المخزومي، وعثمان بن مظعون واخوه قدامه، وعبد الله ليس من قريش ولكن من موالي قريش، وعبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف. عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف. ليه ما قلتش بن عبد المطلب؟ في فرق بين المطلب وعبد المطلب. ها؟ المطلب عم عبد المطلب الذي يسمى شيبة. عبد المطلب اسمه شيبة. عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم اخو مين؟ اخو المطلب. فلما ركب عبد المطلب يعني شيبه خلف عمه المطلب ونفحته الشمس واسود في يثرب، لما ذهب يحضره عند اخواله بن النجار، ظن الناس انه احد عبيده، فسموا شيبه عبد المطلب، وحقق انه عمه، يبقى المطلب اخو هاشم. فعبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عبد مناف هذا أحد السابقين، سعيد ابن زيد العدوي، سعيد ابن زيد العدوي، زيد ابن زيد ابن عمرو بن نفيل، شخصية مشهورة وفزة من قريش، هو زيد ابن عمرو بن نفيل، أحد الموحدين الذين دانوا بدين إبراهيم عليه السلام الحنيفية السمحاء، ولم يتلوثوا بالشركيات ولا الأصنام ولا غير ذلك من مما تلوثت به العرب من الشركيات وتغيير دين إبراهيم، بل ظل على دين إبراهيم عليه السلام اللي هو زيد بن عمرو بن نفيل. هذا أحد أعمام من عمر بن الخطاب، وسعيد بن زيد وابن عم من؟ ابن عم عمر بن الخطاب، وزوج اخته فاطمه بنت الخطاب العدويه رضي الله تعالى عنها. يبقى من السابقين قلنا بلال بن رباح وابو عبيده بن الجراح وعثمان بن مظعون واخوه قدامه بن مظعون وعبد الله وعبيده ابن الحارث ابن المطلب ابن عبد مناف، وسعيد بن زيد العدوي، وزوجته السيدة فاطمة بنت الخطاب العدوي، أخت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن الجميع، وخباب بن الأرت. وخباب ليس قرشي ولكن أحد الموالي، وهو مولى وعبد لامرأة تسمى أم المهر. أولئك هم السابقون الأولون، وهم من جميع بطون قريش، وعدهم ابن هشام المعذري أكثر من 40 نفرا، وفي ذكر بعضهم في السابقين الأولين نظر. قال ابن اسحاق: ثم دخل الناس في الاسلام ارسالا، يعني جماعات متفرقه من الرجال والنساء، حتى فشى ذكر الاسلام بمكه وتحدثت به. اسلم هؤلاء سرا ام جهرا؟ سرا. يبقى الرعيل الاول والسابقون اسلموا سرا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يجتمع بهم ويرشدهم إلى الدين متخفيا، لأن الدعوة كانت لا تزال فردية سرية. أين كانوا يجلسون؟ أيوة، في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. من أي بطن قريش؟ السائلين قلنا الأرقم ابن أبي الأرقم ابن عبد مناف ابن أسد ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم المخزومي، ابن عم أبو جهل، يعني بطن قبيلته أو فرعه، أبناء عموم أبي جهل والأم سلمة والأبي سلمة رضي الله تعالى عنه. كانوا يجلسون في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. لماذا؟ لماذا دار الأرقم ابن أبي الأرقم؟ لأسباب. تفضل. تفضل. كان يعني صغير في السن. جميل. يعني لم يشكوا أنه في دار هذا الشاب الصغير، كان عنده 16 سنة. كان 16 عام. فلا يشكوا أن مثل هؤلاء القوم وعلى أسنانهم كأبي بكر الصديق ومعه النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء أصحاب الأسنان يجلسون عند شاب صغير في داره، هذا أمر. أمر آخر عندك زيادة؟ يعني أنت ذكرت ما يناسب سنك. أمر آخر أن الأرقم منين؟ من بني مخزوم. وأعدى أعداء بني هاشم مين؟ بني مخزوم. بني مخزوم هم أعدى أعداء بني هاشم. فلا يظن أن صاحب الدعوة الهاشمي النبي صلى الله عليه وسلم بني هاشم يجلس في أحد ديار أعدى أعداء قومه من قريش اللي هم بنو مخزوم. ده برضه من الأسباب المهمة في هذا المجال، أو لاختيار هذه الدار مجالا أو مكانا للدعوة السرية. يقول رحمه الله: وكان الوحي قد تتابع وحمي نزوله بعد نزول أوائل المدثر. ذكرنا هذه الآيات من ذي قبل. وكانت الآيات وقطع السور التي تنزل في هذا الزمان آيات قصيرة، قصيرة يعني قليلة الكلمات. يا أيها المدثر قم فأنذر، آيات قصيرة زي قل هو الله أحد الله الصمد، زي ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. الآيات كلمة كلمتان ثلاث كلمات، آيات قصيرة تناسب الجو الهامس السري في هذا الزمان، زمان الدعوة السرية أول ثلاث أعوام من نزول الوحي. طيب لو جيت تبص وتقارن بين الآيات المدنية، كل آية زي آية الدين في البقرة مشوار، كلمات طويلة القراءة تأخذ صفحة أو أكثر. فهذا يعني بخلاف الآيات المدنية التي كانت تتلى في أمان وفي طمأنينة. هؤلاء كانوا جوهم هامس وقراءتهم سرية، حتى نزول الآيات موافق للجو النفسي أنها كانت آيات قصيرة قليلة الكلمات قصيرة في طولها، يهمسون بها همسا وتصف الجنة ونعيمها والنار وجحيمها، وتصف وتعيب الآلهة المزعومة والشركيات المنقوطة، وهذا يعني وتعالج قضايا التوحيد. وهذا هو ما دار حوله هذه الآيات المباركات ذات فواصل رائعة منيعة وإيقاعات هادئة خلابة. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، هذين إيقاعات جميلة وخلابة وقصيرة في المقاطع، وآيات خلابة الكلمات وتعالج مواضيع التوحيد والجنة والنار وعيب الأصنام إلى آخره، وتشتمل على تحسين تزكية النفوس وتقبيح تلويثها برغائم الدنيا. رغائم يعني ايه رغائم؟ ايه الرغام؟ الرغام الرغام لا تعرف كل ما تفعله. قصدك الغثاء؟ هذا الغثاء اللي حقنا. الرغام اللي هو التراب والغبار يسمى رغام. لكن رغم انف امرئ، رغم انف امرئ يعني ايه؟ دس في ايه؟ في التراب. والانف هو اشمخ ما في الوجه، كيف يدس في التراب؟ يبقى الرغام هو الذل، كناية عن ايه؟ الذل واللصق بالتراب. يبقى وتقبيح تلويثها برغائم الدنيا، سمى متطلبات الحياة وحوائج الدنيا وزخرفها بايه؟ بالرغائم، جمع رغيمة وهو الذل واللصق بالتراب. وتقبيح تلويثها برغائم الدنيا، تصف الجنة والنار كأنهما رأي عين. حد يجيب كده حاجة من وصف الجنة والنار من القرآن المكي؟ عليه 19. ده الوصف بس؟ النار. يعني هي دي بس؟ وجعلنا أصحاب الجنة. يعني وصف الجنة والنار كده كتير. رجع مثلا سورة الهمزة. يعني بذلنا في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمل ممددة. انظر إلى وصفها بمقاطع قصيرة وفيها التخويف والتهويل إلى آخره. تصف الجنة والنار كأنهما رأي عين، تسير بالمؤمنين في جو آخر غير الذي فيه المجتمع البشري آنذاك. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام عن الصلاة. لابد لكل أمة مسلمة من صلاة يصلونها. فهل كانت الصلاة هل كانت هناك صلاة قبل فرضية الصلاة الإسراء والمعراج؟ نعم، كانت هناك صلاة، ولكن بكيفية وعدد ركعات وعدد صلوات، ليس بالكيفية المعهودة عند المسلمين. وكان في أوائل ما نزل الأمر بالصلاة، قال مقاتل ابن سليمان: فرض الله في أول الإسلام الصلاة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي، لقوله تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وقال ابن حجر رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم قبل الإسراء يصلي قطعا، يعني هذا أمر مقطوع به، أنه ليس هناك ديانة إلا ولها صلاة. فهم كانت لهم صلاة قطعا، ولكن هل كانت هذه الصلاة كصلاته بعد المعراج؟ كان قبل الإسراء يصلي قطعا وكذلك أصحابه، ولكن اختلف هل فرض شيء قبل الصلوات الخمس من الصلوات أم لا. فقيل إن الفرض كانت صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. انتهى يعني من كلام ابن حجر رحمه الله. وروى الحارث ابن أبي أسامة من طريق ابن لهيعة موصولا عن زيد ابن حارثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول ما أوحى إليه أو أوحي إليه أتاه جبريل فعلمه الوضوء، فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من ماء فنضح بها فرجه، يعني لدفع الوساوس وإتمام الطهارة. إنسان دائما إذا بال أو تطهر ورأى رشراش من الماء على ثيابه يدخله الوساوس، هل هذا الماء ماء طاهر أم من آثار البول الذي هو من عامة عذاب أهل القبر، ويدخله الوساوس ويشك في طهارته وبالتالي في صلاته. دفعا لهذا الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده عبد الله بن عمر وأكابر الصحابة إذا أنهى الوضوء يأخذ حفنة من الماء وينضح بها ثوبه من ناحية فرجه حتى يقطع الشك باليقين وزيادة في التطهر ودفع الوساوس. فبهذا علمه جبريل عليه السلام. وهذا من حديث الحارث ابن أبي أسامة رضي الله عنه حارث بن أبي أسامة من طريق ابن لهيعة اللي هو مين؟ عبد الله ابن لهيعة، وهو يعني يضعف أكثر أهل العلم يضعفون حديثه، وأنا أرى أن يعني وأنا من أنصار الذين يصححون حديثه، لأنه يعني رجل مبارك ورجل صالح ليس في سرته عار ولا شرار ولا كذب ولا تدليس ولا أي شيء ممن يعيب المحدثين، إلا أنه قد احترقت مكتبته وكان ضبطه ضبط كتابة، فلما احترقت مكتبته صار ضبطه ضبط صدر، فتحرزا واحتياطا يضعف المحدثون حديثه بعد تأريخ حرق مكتبته. ولكن يعني بعض أهل العلم الأفاضل أصحاب العقول الفزة القاضي قضاة مصر رحمه الله الشيخ أحمد شاكر يقول هو عندنا ثقة صحيح الحديث، ويعني أنا أرى أن من العدل والإنصاف أن رجلا من العلماء كهذا عبد الله بن لهيعة ومن الحفاظ ومن المتقنين ومن أهل الديانة والنجابة يضعف حديثه هكذا بالكلية، هذا يعني وإن كان فعل احتياط وفعل أكابر علماء الحديث إلا يعني أن في صدري منهم حرج، ولست أنا بدعا من الناس، فهذا يعني قاضي القضاة رحمه الله الإمام أحمد شاكر يقول مثل هذا الكلام المبارك. فيقول أن والحديث في المسند وعند ابن ماجه ورمز له الألباني رحمه الله بالصحة كتاب السلسلة الصحيحة، يعني هذا الحديث صحيح. يقول أن جبريل علمه الوضوء، فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من ماء ونضح بها فرجه، وقد روى ابن ماجه بمعناه وروى نحوه عن البراء ابن عازب وابن عباس، وفي حديث ابن عباس وكان ذلك من أول الفريضة، يعني إيه؟ يعني قبل أن تفرض الإيه الصلوات الخمس بالطريقة المشهورة المعروفة إلى يومنا هذا. الخبر يبلغ قريش إجمالا، يعني هل الدعوة السرية ظلت سرية كما هي أم أنها تسربت إلى قريش وعلمت بها في بعض الأزمنة قبل الجهر بالدعوة؟ الجواب أن الدعوة تسربت، وأن السر إذا خرج من فم صاحبه لم يعد سرا، وأن أشهر الأشياء ما قيل عنه أنه سريا، وأن إذا أراد إنسان أن يشيع أمرا وأن يزيعه وصفه بأنه سري للغاية، إذا أردت أن تشيع أمر بين الناس فقل أنه أمر سري للغاية، فإنه ينتشر بين الناس انتشار النار في الهشيم. ولما أراد عمر بن الخطاب أن يعلن إسلامه أو دعوة سرا عند جميل بن معمر القرشي وقال له أن هذا الأمر سر، فلم يستدل عمر بوجهه إلا والخبر اشتهر وانتشر عند الكعبة وحول الكعبة وتنقل في المجالس. فالدعوة السرية وإن كان أربابها من أهل البركة والخير، إن الإنسان لا يستطيع يخفي إسلامه، يعني الإنسان لا يستطيع أن يخفي إسلامه، لأن الإسلام له هدي ظاهر وهدي باطن، الإسلام له عبادة وعبادات وشعائر، فلا بد والإنسان والمسلم يتشرف بها ويفخر بها بل يستمتع بها بالعبادات، فكيف يخفي الإنسان إسلامه؟ هذا أمر شديد وغريب. وإن كانت الدعوة كانت سرية وتثانوا في كتمانها، إلا أن أمر انتشر لسماحة الإسلام وإشراقته، فالإنسان إذا مثلا أخفى إسلامه كيف يخفي لحيته؟ إنسان ملتزم مؤمن متدين يحلق لحيته كسائر الناس، طيب إذا خرج مع امرأته هل يعريها وتتبرج تبرج الجاهلية الأولى أم هتجيبها ويسترها بلباس العفة والطهارة الحجاب؟ فلن تستطيع أن تخفي إسلامه. ولذلك لا يخفي إسلامه إلا مقصر وتارك لهدي إسلامي كبير. ولذلك في الحديث الصحيح أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. الله سلام يتبرع من أي مسلم يرضى بالإقامة بين ظهراني المشركين ويحبها ويواظب عليها. فلما سئل لماذا قال لا تراءى ناريهما، يعني لا تشتعل الناران، نار الكفر ونار الإسلام في أن واحد. فإن اشتعلت نار الإسلام خبت نار الكفر، وإن اشتعلت نار الكفر خبت نار الإسلام. فكيف يؤذي المسلم ويقيم الصلاة ويصلي وينشر دينه ويعيش ويصوم رمضان ويفطر وهكذا هدي كثير من الهدي الظاهر؟ لباس المسلم غير لباس الكافر، وجه المسلم غير وجه الكافر، سماه في وجوههم علامات الإسلام، نور الإيمان، لحيته، أخذه من شاربه إلى آخره، كل هذا علامات وهدي ظاهر لابد أن يختفي إذا أقام المسلم ضعيفا وحيدا فريدا بين أظهر المشركين. فلهذا خرج الخبر وتسرب حتى علمته قريش. ولكن يبدو كما يقول الكاتب رحمه الله بعد النظر في نواحي شتى من الوقائع أن الدعوة في هذه المرحلة وإن كانت سرية وفردية لكن بلغت أنباؤها إلى قريش بيد أنها لم تكترث بها. لماذا لم تكترث بها؟ ظنا منها أن الأمر ليس بخطير وأن قد قام بعض الناس كما أسلفنا مثل مين؟ زيد بن عمرو بن نفيل، قام بنفس الدعوة وبنفس الفكر ونبذ الأصنام وترك ولم يشرب الخمر ولم يسجد للوثن. ومن ثاني عبيد الله بن جحش ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ترك الأصنام ولم يسجد للأوثان وتنصر ثم أسلم بعد لما ظهر الإسلام ثم تنصر وهلك بالحبشة وترك امرأته أرملة اللي هي السيدة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان ابن صخر بن حرب الأموي العفشمي. ومسلمين كمان إن ورقة بن نوفل، ورقة بن نوفل ابن أسد بن عبد العزة وكان موحدا وعلى ملة إبراهيم ثم تنصر وكان يكتب الكتاب العبري، يكتب ما شاء الله أن يكتب، وكتب كثيرة عنده بالعبرانية وهو يجلس في مكة وهم أميون. فكان هؤلاء وغيرهم وكثير أو ليس كثير بل قليل تركوا دين قريش ولكن لم يؤثروا في ظاهر الحياة المكية. فظنت قريش أن ما يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم من دعوة هي شبه هذه الدعوات التي كانت قليلة الجدوى عديمة التأثير في الوجه العام للحياة المكية القرشية في هذه الآونة. يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله وترامت هذه الأنباء إلى قريش فلم تعرها اهتماما ولعلها حسبت محمدا أحد أولئك الديانين يعني أصحاب الدين أو الديانة الذين يتكلمون في الألوهية وحقوقها كما صنع أمية بن أبي الصلت وقصة بن ساعدة الإيادي ويذكر يعني رجال غير قرشيين وقصة بن ساعدة الإيادي من قبيلة إياد وعمر بن نفيل وأصلا يقصد زيد بن عمر بن نفيل وأشباههم إلا أنها توجست كلمة فصيحة معناها أحست وأدمرت الخوف. الفرق بين الوجس والرعب، إن الرعب خوف ظاهر، لما التوجس إيه؟ خوف إيه؟ باطن، يعني الإنسان خائف ولكن لا يظهر إيه؟ خوفه، ولكن المرعوب ترتعد فرائصه وترتعش أوصاله ويبدو خوفه. فإلا أنها توجست يعني أحست وأضمرت الخوف يعني أخفته، إلى أنها توجست خيفة من ذيوع خبره وامتداد أثره، وأخذت ترقب على الأيام مصيره ودعوته صلى الله عليه وسلم. هذا منقول من كتاب فقه السيرة للشيخ الغزالي رحمه الله. مرت 3 سنين والدعوة لم تزل سرية وفردية، وخلال هذه الفترة تكونت جماعة من المؤمنين تقوم على الأخوة والتعاون وتبليغ الرسالة. يبقى ظهرت نوع الأخوة والمحبة والتعاون والإيثار بين أفراد هذه الجماعة، وهذا اللي ما يتوفر في أخلاق الجماعة لا يكون لها بقاء، الإيثار والتعاون والأخوة والمحبة هي علامات نجاح الدعوة ونجاح الجماعات الصغيرة حتى تخرج ضوء الشمس وتضرب بجذورها في الأرض للثبات، والله تبارك وتعالى ينصر من هذه حاله اللي هو الائتلاف وعدم الاختلاف والإيثار والمحبة والمودة وهذه الأخلاق المباركة. تكونت جماعة من المؤمنين على تقوم على الأخوة والتعاون وتبليغ الرسالة وتمكينها من مقامها، ثم تنزل الوحي يكلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعالنته قومه ومجابهته باطلهم ومهاجمته أصنامهم. أمره بهذه الأمور 3: العلن والمجابهة بل والمهاجمة. يبقى يجابههم يعني يواجههم، الجبهة بالجبهة، والمهاجمة هو أن يصل إليهم في عقر دارهم وينقض ملتهم ويعيب أوثانهم وأصنامهم ويسفه هذه العقول التي تعتقد هذا المعتقد، ويقبح ما كان عليه الآباء والأجداد من سفاهة الشرك والسجود للأحجار والأصنام. ثم ينتقل رحمه الله إلى المرحلة الثانية، وهي الدعوة جهارا. الدعوة جهارا، الجهر بالدعوة. أول أمر إظهار الدعوة، أول ما نزل بهذا الصدد قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، من سورة الشعراء. والسورة التي وقعت فيها الآية هي سورة الشعراء، ذكرت فيها أولا قصة موسى عليه السلام. لما الوقت ينتهي شغلي لا أفهم لغة العيون، العيون لها لغة، تحفظ شيء بلغة العيون؟ أستاذ بلغة العيون، ترى عيناك قد حدثت عيني بأشياء ما كنت أدريها، والعين تعلم من عيني محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها. ها؟ احفظ بهذا، قول: عيناك قد حدثت عيني بأشياء لم ما كنت أدريها، والعين تعلم من عيني محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها. يعني نظرتك ليا دي أنت كده نوع الشر. ها؟ الشر. نعم؟ اللون العيون؟ لا الحالة، يعني لكن إذا احمرت العين هذا أمر خطير. ها؟ وإذا اخضرت معناها الأمر سوف يمر بسلام، كإشارات المرور. تفضل. العيون؟ الدعوة السرية. نعم. هل يمكن إن هي تبقى في يوم من الأيام؟ ولا دي أمرها عند وقت؟ بل تجب أيضا، بل تجب أن تكون في يوم من الأيام. والناس يعيشونها الآن في بلاد معينة، يعني بلاد كبلاد تونس وبلاد كنيبال والقرى المسلمة في الهيمالايا شمال الهند، هذه الدول مهددة، الإسلام فيها مهدد ومحارب ومضطهد، بينهم في جبال الهيمالايا يأخذون أطفال المسلمين ويشونهم ويأكلونهم، يأكلون لحوم البشر والعياذ بالله، ويحرقون القرى بأكملها إذا علموا أن الإسلام فشى فيها. فأحيانا تكون واجبة الدعوة السرية واجبة، وأحيانا تكون مرغوبة ومطلوبة، وكما قلت لكنها لن تظن على هذه الحالة، فينبغي لمن للعاقل أن يسر بالأمر إذا رأى أن السرية تكون سبب في نجاحه، وأن يعلنه حينما يحتاج إلى إعلانه. حتى في الزواج، أنت إذا نويت أن تتزوج بفتاة ولها ميزات كالجمال والمال، وإيه تاني ميزات؟ الحسد، وإيه تاني ميزات؟ ها؟ الدين، ها؟ في الآخر الدين. فتسر بهذا الأمر حتى يسبقك إليها أبو رأفت مثلا ويتزوجها قبلك. وهذا حدث مع مين من الصحابة؟ حدث مع المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. كان يعني إذا سمع بأحد الناس يذكر امرأة ومن جمالها ودينها يسبقه ويتزوجه. ومرة أراد أن يتزوج امرأة فسأل عنها رجل، فقال له: رأيت رجلا يقبلها. ثم ذهب هذا الرجل فتزوجها، فذهب المغيرة يعاتبه ويقول له: ألم تقل لي كذا وكذا؟ قال: نعم، رأيت أباها يقبلها. كتمان الحوائج من أسباب نجاحها، خد بالك. خلاص نتوقف عند هذا الحد ونحرز بقية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.